الحمد لله الذي بحمده يستفتح القرآن. الحمد لله على تلاوة القرآن. الحمد لله على نعمة ختم القرآن. الحمد لله على نعمة الصيام والقيام. الحمد لله عدد ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد ما في كتابه. الحمد لله أبدًا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي لا ينفد أوله ولا ينقطع آخره. الحمد لله المبدئ المعيد. الحمد لله الولي الحميد. نحمده وهو أهل الحمد والتحميد. ونمجده وهو أهل الثناء والتمجيد. سبحان من هو في جلاله عظيم. سبحان من هو على عباده رحيم. سبحان من هو بكل شيء عليم. سبحان من هو بمن عصاه حليم. سبحان من هو بمن رجاه كريم. سبحان من لا يرجى إلا فضله. سبحان من لا يسأل إلا عفوه. سبحان من لا يسأل إلا عفوه. سبحان من لا يدوم إلا ملكه. سبحان من لا سلطان إلا سلطانه. سبحان من وسعت كل شيء رحمته. سبحان من سبقت رحمته غضبه. سبحان من أحاط بكل شيء علمه. سبحان من ليس كمثله شيء. سبحان المقدس عن التشبيه. سبحان المستحق للتعظيم والتنزيه. سبحان العلي الأعلى. سبحان القائم بمصالح البرية. سبحان العالم بالأسرار الخفية. سبحان مقدر الأمور. سبحان من بيده مقادير الأمور. سبحان من بيده مقادير الغنى والفقر. سبحان من بيده مقادير الخذلان والنصر. سبحان من ذكره روح القلوب. سبحان من ذكره شفاء. سبحان من سبحته ألسن الأمم. سبحان من طاعته غنى. سبحان من طاعته غنى. سبحان من طاعته غنى. سبحان الله تسبيحا يليق بجلال من له التسبيحات. يا من إذا دعي أجاب. لا إله إلا أنت لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء والنعماء. يا من إذا دعي أجاب. يا سريع الحساب. يا رب كريم يا وهاب، يا كريم يا وهاب، يا أكرم من أجاب، يا ذا الفضل والإنعام، يا ذا الجلال والإكرام، يا عزيز يا عليم، يا ذا المن والطول، يا ذا القوة والحول، يا من له الأمر والقول، يا كاشف الغم، يا كاشف الهم، يا غافر الذنب، يا قابل التوبة، يا صادق الوعد، يا عالم السر، يا خالق الخلق، يا ذا الرحمة الواسعة، يا ذا الرحمة الواسعة، يا ذا الرحمة الواسعة، يا ذا الرحمة الواسعة، يا بديع السماوات، يا مقيل العثرات، يا غافر الزلات، يا مضاعف الحسنات، يا يا رحمن يا رحيم يا مدبر يا ميسر يا مقدر يا مقدم ويا مؤخر يا برد يا واحد يا أحد يا صمد إلهنا لمن نقصد وأنت المقصود وإلى من نتوجه وأنت الغفور الودود ومن الذي يعطي وأنت صاحب الكرم والجود ومن نسأل وأنت الرب المعبود يا من ليس معه رب يدعى ويا من ليس معه إله يرجى إلى من نشتكي وأنت العليم القادر وإلى من نلتجي وأنت الكريم الساتر وإلى من نلتجي وأنت الكريم الساتر وبمن نستنصر وأنت الولي الناصر وبمن نستغيث وأنت الولي القاهر ومن يجبر كسر قلوبنا وأنت للقلوب جابر ومن يغفر ذنوبنا وأنت الرحيم الغافر أنت العليم بما في السرائر أنت العليم بما في السرائر الخبير بما تخفي من ضمائر المطلع على ما تحويه الخواطر يا من هو فوق عباده قاهر يا من هو مطلع عليهم وناظر يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة يا من لا يؤاخذ بالجريرة يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الشتم يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى سبحانك تم نورك فهديت فلك الحمد عظم حلمك

واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حقا إلا أعليته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا مسحورا إلا شفيته، ولا مسحورا إلا شفيته، ولا مريضا من المسلمين إلا عافيته، ولا مسافرا إلا بالسلامة رددته، ولا شابا إلا زوجته، ولا حقا إلا أعليته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا أسيرا من المسلمين إلا فككته. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم عجل بفكاكهم، اللهم احسن خلاصهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. لا إله إلا الله القوي المتين، يا فعالا لما تريد، يا ذا البطش الشديد. اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين في غزة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم كن لإخواننا المسلمين في سوريا، اللهم كن لإخواننا المسلمين في العراق، اللهم كن للمسلمين في كل مكان. اللهم عليك لأعداء الدين من اليهود والنصارى والغافرة المعتدين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خالف بينهم، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز. اللهم بارك لمن بنى هذا الجامع المبارك، اللهم اغفر لأبيه، اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقله في الغابرين. اللهم بارك في ذريته، اللهم وفقه لفعل الطاعات وعمل الخيرات، واجعل أعمالهم خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم من بذل وقته وجهده لخدمة عبادك في هذا الجامع المبارك، اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم بارك لهم في أعمالهم، اللهم بارك لهم في أوقاتهم، اللهم افتح لهم من خيراتك، اللهم افتح لهم من خيراتك ومن بركاتك يا رب العالمين. وتقبل اللهم أعمالهم يا حي يا قيوم. اللهم إنك تعلم أن من بيننا في هذا الجامع المبارك من قدم ماله خدمة للصائمين والمعتكفين. اللهم كما أطعمهم، اللهم أطعمه من طعام أهل الجنة، واسقه من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم اخلق له خيرا، اللهم بارك له في أمواله وأولاده، اللهم بارك له في أمواله وأولاده، واجعله في رغد من العيش وسعة من الرزق، وسعة من الرزق، واجعل له ويسر له كل عسير. اللهم يسر له كل عسير، واجعله فيصلا في أمور الخير. اللهم اجعله فيصلا في أمور الخير، وارفع درجته في المهديين. اللهم ارفع له بها الدرجات، وكفر بها عنه السيئات يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ألق في قلوبهم حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم وحب العمل الصالح. اللهم ألق في قلوبهم بغض المنكرات ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اجعلهن هاديات مهديات راضيات مرضيات حافظات للغيب بما حفظ الله. اللهم احفظهن من التبرج والسفور ومنكر الاخلاق ودعايات السفور واهل الكفر والفجور يا عزيز يا غفور. اللهم استر على نساء المسلمين، اللهم اجعلهن هاديات مهديات راضيات مرضيات حافظات للغيب بما حفظ الله. اللهم احفظهن من التبرج والسفور ومنكر الاقلام ودعايات السفور واهل الكفر والفجور يا عزيز يا غفور. اللهم حصنهن بالزواج والستر والعفاف يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ويا خالقنا نسألك العتق من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم اجعلنا ممن استكمل الأجر وفاز بليلة القدر وأجرته من النار وأجرته من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار ومن عذاب النار ومن فتنة القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم اجعلنا يا حي يا قيوم ممن يقول يوم القيامة ها هم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية تطوفها دانية ولا تجعلنا ممن يقول يوم القيامة يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء وأنت القوي ونحن الضعفاء ندعوك دعاء المساكين ونرجوك رجاء الخائفين نرجوك رجاء الخائفين ونسألك سؤال من كثرت ذنوبه وقلت حسناته وألجمته خطايا ولم يجد إلا أنت راحما ولم يجد إلا أنت ناصرا. إلهنا إلهنا لو بلغت ذنوبنا عنان السماء ما يئسنا من رحمتك. اللهم كما سترت ذنوبنا في الدنيا فاسترها يوم القيامة يوم الحسرة والندامة يوم الحسرة والندامة. اللهم اجعلنا ممن أحسن واتقى ولا تجعلنا ممن طغى وآثر الحياة الدنيا. اللهم لا تخزنا يوم البعث مبارك إلا بذنب مغفور وعيب مستور وذنب مغفور وعيب مستور يا عزيز يا غفور يا عزيز يا غفور إلهنا إن طردتنا فمن الذي يؤوينا وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة ورحمتك بنا نازلة يا رحمن الدنيا والآخرة وفيهما اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلهنا هذا الدعاء وهذه المناجاة وهذا شهر رمضان اللهم ما قصر عنه رأينا ولم تبلغه مسألتنا من خير الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك إياها ونرغب إليك فيها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.